الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها أفطرت في رمضان 5 أيام تقريبا بعذر حيث كانت مريضة ولا بد لها من أكل مسكنات بشكل مستمر. تقول ما الحكم وما الذي يجب عليها؟ تقول الآن لو صمت أخشى أن أشعر بنفس التعب لأن تعبي يتطلب الأكل المستمر، فماذا أفعل؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فيجب عليك أن تقضي هذه الأيام إذا كنت قادرة على القضاء، فإذا كانت حالتك الصحية تسمح لك بالقضاء ولا يصيبك مع الصيام شيء من الألم أو المشقة أو الوجع فلا يزيد الصيام في مرضك ولا يؤخر برأك، فإن الواجب عليك في هذه الحالة أن تقضي هذه الأيام لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا قرر الطبيب بأن حالتك المرضية لا تمكنك من الصيام مطلقا لا أداء ولا قضاء فإننا ننظر حينئذ، فإن كانت حالة مرضية يرجى زوالها ولو بعد سنين فإنك تقضين إذا عافاك الله عز وجل ولو بعد مدة طويلة. وأما إذا كانت حالتك المرضية من الحالات المرضية التي لا يرجى زوالها، يعني أن مرضك مرض دائم، فحينئذ لا يلزمك القضاء وتنتقلين إلى بدله وهو الكفارة، فتطعمين عن كل يوم مسكينا نصف صاع. وأعيد لك الجواب حتى تفهمي: إذا أفطر الإنسان أياما في رمضان فالواجب عليه قضاؤها، فإذا كان الإنسان مريضا مرضا يرجى برؤه في يوم من الأيام، يعني يرجى الشفاء من هذا المرض، فالواجب عليه أن يؤخر القضاء حتى يعافيه الله ثم يصوم. وإن كان من الأمراض التي لا يرجى برؤها فيسقط عنه وجوب القضاء بالصوم، وعليه أن ينتقل إلى البدل وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. والله أعلم.